الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله في كتابه السنة، قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن آدم قال حدثنا زهير عن حميد الطويل عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهك نهبة فليس منا. نهبة فليس منا. نهبة الانتهاك هو يعني الخطف والأخذ من مال الغير علانية، غير السرقة. السرقة الأخذ خفية، فمن أخذ من مال غيره خفية هاي سرقة. أما لما يأخذ علانية فهذه نهبة. كان مثلا تاجر حاطط بضاعته مثلا في الطريق، وبعدين واحد يجي يخطف له شيء ويهرب فيه، أو ناس مسافرين مثلا سفر في هذا البلد كذا، فيجي يهجموا عليه وفي وضح الطريق هذا يأخذوا شيء ويهربوا به، هذا النهبة. فالنبي يقول: من انتهب نهبة فليس منا. فلا دل على هذا، كل هذا طبعا احنا ما زلنا في باب يعني ان العمل من مسمى الايمان. العمل بشقين، العمل الصالح فعلا، والعمل الفاسد والمذموم تركا، دخل في الإيمان. فمن الإيمان أن تعمل الأعمال الصالحة وأن تنتهي عما نهى الله تبارك وتعالى، وأنه ليس الأمر كما قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني الإيمان اللي هو عمل القلب ما يضر عليه ذنب، فلو كان الإنسان مؤمن ولكنه انتهك ولا سرق ولا زنى ولا عمل ما يضر شيء، أو ترك الصلاة ترك الصوم ترك الزكاة ترك الحج ما يضر شيء، لا، بل يصيب الإيمان الضرر بفعل المعاصي وبترك الطاعة. كل الباب ما ساقه يعني خلال رحمه الله في هذا الباب إنما هو بيان أن داخل في مسمى الإيمان، ومن لوازمه، ومن أحيانا من شرائطه، وأحيانا من موجباته ومن واجباته، فعل الطاعات وترك المحرمات. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى بن عالم قال حدثنا كريك عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس يعني منا من حلق وخلق وسبق. نعم. حديث ابي موسى قال النبي: ليس منا من حلق، اللي هو يحلق راسه عند المصيبه. و خرق، خرق اللي هو الشق، يعني شق ثوبه يعني عند المصيبة، وسلق، سلق اللي هو رفع الصوت. فالمرأة مثلا التي ترفع صوتها بالصوات عند المصيبة، أو تشق ثيابها أو تحلق شعرها، فهذا ليس منا، يعني أنه ليس من جماعة المسلمين. ومضى كثيرا أنه قول النبي ليس منا بالاستحلال كفر، وبعدم الاستحلال يكون ليس منا، يعني من المؤمنين بمدلول الإيمان أو من المسلمين بمدلول الإسلام، ولكن ليس يعني أنه خارج من الدين إذا كان عنده يعني مثلا عنده شيء من التصديق أو شيء من الطاعة، لكن هذه معصية تجعله قد فرط في واجبات الإيمان. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن سهل بن الجهد عن الطرف قال: لما ثقل ابو موسى صاحت امراته قال فقال لها: اما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى. ثم سكت. فلما مات قيل لها: اي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من خرق أو حلق أو تسرق. نعم. أبو موسى يعني قال لما ثقل، ثقل يعني عليه المرء، وكان أغشى عليه، تجيله غشية، لكنه يدرك يعني بعض ما حوله، فسمعه وهو في الغشية امرأته صرخت، فلما أفاق قال: لا، أما سمعت ما قاله رسول الله وما علمت؟ قالت: بلى. قل لما توفي سئل ايش قال الرسول؟ فقال الرسول: انا بريء من كل من سلق وحلق وخرق. يعني أنا بريء من كل صالقة وحالقة وشاقة. وقول لي أنا بريء منها يعني ليست يعني كان النبي يتبرأ أن تكون من جماعته أو من أمته، أن يبرأ من يعني أن تدخل تحت شفاعته يوم القيامة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال غزونا مع عبد الرحمن بن صفوان كاتب فأصاب الناس غنما فانتحبونا، فأمر عبد الرحمن مناديا ينادي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب نخبة فليس منها فردوا هذه الغنم، فردوها فقسمها بينهم بالسوية. نعم. عبد الرحمن بن عنم لما كان يقول غزونا كابل، وكابل معروفة اللي هي عاصمة وقاعدة أفغانستان الآن، يقول غنمنا غنم. لما غنموا غنم جاء بعض الناس الذين هم في الجهاد انتهبوه، يعني كأنه رأوا أن هذه قبل الخصمة قبل أن تخصب الغنم في المجاهدين جاء ناس يعني أخذوا هذه الغنم نهبا، فقال لهم أن الرسول نهى عن هذا، يعني كأنهم تقاطروا عليه وكل واحد يأخذ شيء يروح. النبي قال من نهب يعني من انتهب فليس منا فردوا يعني حتى تخسر، فردوها ثم قسمها بينهم. فالأخذ كذلك الانتهاب من الغنيمة وإن كان له حق فيها لأنه مجاهد وهذا له حق للكل، لكن واجب الغنيمة إذا غنمت أن توزع يعني توزيع الشرعي يخرج منه حق الله تبارك وتعالى اللي هو الخمس، ثم الأربعة أخماس توزع بين يعني المجاهدين. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من انتهب أو استلب أو أشار بالسلاح. نعم. ليس منا من انتهب عرف النخبة أو استلب. السلب اللي هو كذلك يعني أن يؤخذ ما على مثلا المسافر أو كذا يعني من متاع، يقول له خلاص يعني كان الناس يأكلون في قطع الطريق ثم يوقفوه مثلا يقول يلا طلع الفلوس معك طلع محفظتك طلع كذا طلع كذا يخدوه طلع ثيابك صفوف ثيابك يخدوه كذا ويأخذوا سيارته ويأخذوا كذا طويلة، هذا اسمه سلب. سلب غير النهب، سلب اللي هو يعني أخذ بالقوة والإجبار وهي علانية كذلك ليست هذه، أما النهب خفه وهروب الاندهاب، وأما السلب على هذا النحو إجبار يعني مسافر ونحوه أنه أو غيره يعني يجبر ويؤخذ يعني ما له منه. ليس منا من نهب وسلب وأشار بالسلاح، إشارة بالسلاح يعني كأن يشير إلى مسلم بالسلاح، يضع مثلا السيف يعني في وجهه أو نحو هذا أو يشير إلى السكين أو نحوه، لا يجوز للمسلم أن يشير إلى أخيه بالسلاح بسهم أو سيف أو رمح أو نحو ذلك من بندقية أو غيره فيصوبها نحوه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال عن المنصور عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجلا إلى هذه الأمصار فلينظروا إلى كل رجل ذي جدة لم يحج جدة لم يحج فيطلبوا عليهم الجزية ما هم مسلمين ما هم مسلمين. نعم. هذا عمر قال هذا في خلافته وهو خليفة، قال يقول هممت إني أذهب إلى هذه الأمصار المفتوحة اللي هي العراق فتحت فعل عمر ومصر وبلاد الشام ويشوفوا الناس اللي دخلوا الإسلام، وكل ذي جدة، جدة يعني مال يعني واجد مال عنده مال وما حج يضربوا عليه الجزية، يعني يعاملوه الآن معاملات غير المسلمين، قال ما هم مسلمين يعني اللي يدخل يدعي انه هو دخل الاسلام وعنده نقود ومال وما جاء يحج ويؤدي فرض الاسلام يقول غير مسلمين، يقول هممت بذلك، هم بهذا فيه. وقال ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، أراد أن يضرب عليهم الجزية لأنهم يعني ممتنعون طوعا عن أن يأتوا إلى الحج، فكانوا جعل الحج هذا شعار ودليل يعني على الإسلام، وأن من ادعى الدخول في الإسلام ولم يأتي للحج فيكون هذا دليل على أنه غير داخل الإسلام. على كل حال، هم رجل يعني كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند هذا الفعل، وقوله إن هؤلاء معهم مسلمين يدل على أن الحج من فرائض الدين العظيمة، وأن تركه لمن تركه قادرا عليه هذا قد يكون دليل على أنه ليس من أهل الإسلام. أخف إن شاء الله.